intan haya laga ya laga xayiraya oo laga joojinaya dadana xoolaha wala xaraashaya dibatana dadkii deynta ku lahaa ayaa loo oofinaya xoolahooda oo la siinaya marka taas waa maslahatun hajr li maslahati al-ghayr wa kal hajr ala al-mukhlis li maslahati al-ghurama taswami والنوع على بعض وحجر لمصلحة النفس قف كان لفتيسا مصلحة أولى يهيب حوله صلى الله عليه وسلم ما هعيد كلا حوله الله عليه وسلم والدين تبكي دين تقول هاي وكلامها ونفتيسي بحوله الله عليه وسلم مصلحة نفتيسي كترتا أما كسوغا بحوله الله عليه وسلم وحويان كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون وكيس فيها المهي يرى dhooli waa laga xayiriyo waa loo diidi doonaa inuu ku tusarfo xooli waxna uu ku iibi waxna uu ku seebsado waa laga haynaya ilaa inta qaan gaarayo in wuliba marku qaan gaarana la imtixaanayo oo inuu qofkii xoolaha hayn karay inuu noqdo inuu noqon kari waayo hatta ila balagu nikah fa in aanast min bulushdan fadfa'u ilayhim amwala haddii ka dareen tin kale qofta wax qabsan kari inuu yahay kiisa fiha man qafa hay xooli daadinay ikii majnuun ka hay waalna inta wax xoolahi waa loo diiday inuu ku tusarfaan si in xoolahoodi ayu u dayicin in xoolahiina markaas inuu fasaxaado marka mancinta qofkii xoolahi laga xajirinayo ee loo diiday inuu ku tusarfo waa labadaas maslahatu al-ghayr iyo maslahat an-nafs in naftii si loo maslahat awgee ku jirtay in loo xayiro iyo cid kale in marka wax weeyaan saxa ay leeyihiin in loo xayiro marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofkii isagu kacay hadana maslahatu al-ghayr kaas qofkii isagu kacay dadka deynta kulihi waxay noqonayaan laba qaybood nin xoolihii uu ninkan u soo deensiyey agtiisii ka hela xoolihii aan isbedelin man adraka maalahu bicaynihi waxay caguusha deen in xoolahasi isbedelin maalan bariis ama raashin baad u soo rartay raashinku sidoodii ah oo aan la furfurino sidoodii ah baad u timid bicaynihi marka qofkaasi dadkii kale deynta kulahaa waxa mudan raashinkan uu qaadan doona sab in wax xoolihii sidoodii weeyaan laakiin haddii raashinka isbedeleen maala wuxuu xidheeba uu kiilooyeyey ama haafaaf uu ka dhigay yani saas buu kala hagaajiyey marka imika uu isbedeshay tagayur baa ku yimid wuxuu la mid noqonay dadkii deynta kulahaaw taas waa qof yani qofka maalkiisii qof kacay ugu yimaada isagoo qofkii haya maalkii laakiin maalkii sidiisii ugu yimaada isaga ayaa leh dadkii kale deynta kulahaa isaga ka horeynay ka mudan hadii laakiin uu noqdo markaa waxa weeyaan maalku ama wuxuu iibiyeyba ama uu ka waayo wuxuu la mid noqonayaa wuxuu noqonayaa un qof deyn kulunbuu noqonaya dadkaa deynta kuleh unbuu la mid noqonaya kanna waxaa la sameynaya in xoolihii laga xayiro xoolihii uu imika gacanta uu ku hayo in laga xayiro dabeetana la xaraasho wixii aan ahayn daruuriyaad wixii aan daruuri aan ahayn waxyaabaha daruuriyaad ka laga xaraashi maayo maala guri hal guri buu haystaa gurigaas keliyu galaa hadda guriga laga saara cadu iyo banaanka iyo rob ku helaya laga saari maayo guriga waa ku jiray laakiin xoolihiisa kale oo dhan waa la qaaday waa la xaraashi doona marka imika lamama eego qofka maxaa daruuri iyo maxaa daruuri ahayn ba looma eegee gurigiisi iyo tukaankiisi iyo raashinkiisi wuxuu haystao dhanba waa laga maaratay xaraasha sidaa maaha maa waxaa la xaraashayaa un wixii aan daruuriyaadka qofkii bini aadiga aan ahayn wixii daruuri qofku u dhimanayo ama aadku ugu baahan yahay oo kale ee xaajidiisa laga xaraashi maayo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala jacala wa fii lafdin qada annabiyu sal allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa wuxuu ku amray bishufcati shufcadii fii kulli maalin maal kasta maalkaasoo lam yuqsim aan la qaybinin faidaa waqacat alxuduudu xuduudu marka dhacdo wasurifat aturuqu turuqdiina la kala leexiyo falaa shufcata wax wadaag la yidhahda ma jiro jacala waxa uu yeelay wa fii lafdin qada annabiyu sal allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu xukumay bishufcati shufcadi ayuu xukumay fii kulli maalin maal dhammaantii maalkaasoo lam yuqsim aan la qaybinin faidaa waqacat alxuduudu xuduudu markay dhacdo wasurifat aturuq dariiqina la kala leexiyo falaa shufcata wax wadaag la yidhaahdaa ma jirto faidaa waqacat alxuduud yani marka la qabsa kadib dee waa la kala soocanaya wixii wax kala socon bu noqonaya shufcadu waxa weeyaan laba qof waxaa la yidhaahdaa laba qof baa shay wada leh laba qof baa shay wada leh marka shayga ay wada leeyihiin waxa way oo shay aan qabsamin haduu shay qabsamin wala qabsanay shay haduu shay qabsamayo kala waa wala qabsanay shayga marka la wada leeyahay ayaa labada qof mid kamid ah uu shaygi uu lahaa uu iibi qaybtiisii buu iibinaya cid kale keenay ninkii hore ee saa waxa way ninkan iibiyay ay wada lahaayeen xaq uu u leeyahay inuu ninka laga iibi uu ka soo cishado ma fahmi ana fahmaan ma lana sawax shuf aad wa taas mathalan wuxuu sameynaya aqal bay wada lahaayeen ama qol bay wada lahaayeen qolkiiba mid labada nin mid kamidaba qaybtiisa iibiyay marka ninkan uu ka iibiyay ninkan iibiyay ninkii ay meesha wada lahaayeen ninkan dambe ee laga iibiyey inta xoolihii uu celiyo ayuu isagu wada qaadanayaa shay shufcadu markaas marka waa saabit saa waa yeeli karaa qofki laakiin hadduu shaygu shay qaybsamaya yahay waa la kala qaybsan doonaa dariiqidina dariiqid markii kala leexsamaa kana dariiqu yeesho kana dariiqu yeesho wixiina la kala sooci karo wax la kala sooci noqon karo wax la kala qaybsan karna uu noqdo falaa shufcad xilligaas wax wadaaga ma jiro inta wixii la kala qaybsado ninkana qaybtiisa iibin doonaa marka kana qaybtiisa haduu doona ama haysan doona ama iibin doona isaguna yacni walba xaq ma ka yeelanay shufcad waata noocaasoo kale weyaan marka shufcadina sugan tahay buu xadiidku naqsinaya dhirtiina saaso kale duwa la wadaagi karaa dhirtii baa kamid a baroodhadii iyo dhulkii baa kamid a waxyaabaha hadii jeer bararkii dhibaatada ka imanayso sideedabana wadaagu dhib buu leeyay shirkadu marka waxa qofkan loo leeyay waa shaygii intad lacag tabcisid ninkan kala soo wareeg waxaa loo leeyay caynkaasi si markaa dafcan lidarar asharika wadaaga dhibaatada ka imanaysa si meesha looga saaro عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قد أصاب عمر أرضا عمر وفهلي قل بخيبر خيبر وفهلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ويمي يستأمره فيها سو كأمر ضلبي يحكي للعب كاس قد أصاب عمر وعمر وفهلي أرضا قل أيوهلي بخيبر خيبر أيوهلي وعمر كان يمكن قال الله هاي يهودها ولا غفرت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلهي بويمد يستأمره فيها سقو بيرتاسي أمروكاسي كرت شان يا رسولك عليه الصلاة والسلام كيلها فقال يا رسول الله ورسولك إلهي وإني أصبت أرضا قل أيان هل بخيبر خيبر بان روك هل بكاسي قل بخيبر كي الله كسو هذا كي الله بان هل ومركا غنيمة دي قيبت سهل لم أصب لي مسينين مال مال قط ولي هو أنفس عندي منه شيء مكاسي إيجي قالسن بير تاسي بير شيء مال إيجي قالسن ولي ماركين لم أصب لإما أصيب سينين ولا إما سينين مال مال لإما سينين قط ولي هو أنفس عندي منه كا إيجي قالسن مال كان مال كقالسن ولي لإما سينين فما تأمرني به محال إيجا هذا فرس مال كان كيرو هذا فرس هذا ما لك بقى لسنا وهاي ولا صعب هذا حسين لذا أبوه هو مد حسين وكوقع لسنا قال أنت وقع لسنا هذا يستي ما هو كذا قلت عشها هاي أبي حنسة أبي حنسة هاي فنسة سوي حلاك كيو قلت على أنا قلت على أول معين يرى يعني حدنا ما كانوا سرقوا بحير فقال إن شئت هداد أنت حبست أصلها أصل كذا الحبس دون بيرتاس وتصدقت بها وحي كسب حينا وات صدق ليسن حبست أصلها أصل كذا حبسي وتصدقت بها وأنا صدق ليسن قال فتصدق بها وصدق ليست عمر غير لكن أنه لا يباع أصلها أصل كذا لإبن ماي ولا يهب لهبين ماي ولا يورث لدحل ماي ووقفك ويان وقفك لمن إيبيو لمن أضحلو لمن هبيو قال فتصدق عمر في الفقراء عمر روحه كصدق الفقراء دي وفي القرباء قرابة دي وفي الرقاب مركا أضامه وفي سبيل الله في مركا وحويا في سبيل الله وده قال لما يجي نمركا وكصدق الاستي وابن السبيل نيكي مسافر كاها والضيف مرتدي ولا جناح على من وليها قد كتولي أي مركا سيش بيرتا كشقينا يا كركي سموها هانين وحدا بيه أن يأكل منها بالمعروف سوى نفسنا نضعونه أو يطعم صديقا أو صاحبه فكسيه غير متمول فيه سواء مال ku tasarrufo aan ka yeelanaynin maal uu ku tasarrufo sidaan ka dhigaynin oo fi lafdin ghayra mutaaththirin mutaaththir waxa weeyaan muttakhidin asl almal maal ka asalkiisa isagoo aan sameysanayn oo maal ka asal aan ka dhigaynin inuu isna wax ka cuno saaxiibkiisa kalena wuxu ka siiyo soo booqday ama qofkii martihaan ugu yimid waxa weeyaan wax dhibaato maaha calaa man weliyahaana waa qofkii ka shaqaynayay weeyaan qofkii beertan madan ka shaqaynayo sheega waqfigaa loo dhiibay ee mas-uuliyaddeeda hayay hadduu qof u yimaado inuu markaa qofkii u yimid wax ka siiyo masalan wax yaroo kusoo dhaweynayo ama isaga laftiisuba inuu isticmaalo masaariibtiisa kala soo baxa halkaas beertii buu ilaalinayaa oo ka shaqaynayaa wixii ka soo baxana masaakiintii buu siinayaa fuqaradii buu siinaya dadkii la waqfiyay buu siinayaa isaguna masaariibtiisii buu ka cunayaa marka wax dhibaata ma laha inuu masaariibtiisa uu ka qaato saas tilmaamay xadiis qaala fatasadaqa cumaru fi lfuqara fuqarada ay ku sadaqaystay fi lqurba qaraabadii fi riqaabi adoomihi fii sabiili illahi kuwii jidka ilahi u duulayay wabni sabiili ninkii musaafirka ahaa wadayfi martidii walaa junaaha calaa man waliyaha qofka tawaliyey ee gacanta ku hayna dembi muu ahaan korkiisa an yaakula minha bilmacruufi si wanaagsan inuu uga cuno aw yucima sadiiqan ama saaxiib uu ka quudiyo hayra mutamawilin fiihi isagoo aan maal ka dhiganaynin yani maal isagu iska leeyahay aan ka dhiganayn waa fi lafdi hayra mutaahirin isagoo aan ka yeelaynin hayra ay muttakhidin asla almaali maalka asalkiisii uu runtiisa isagoo aan ka dhiganaynin dee asal aan ka dhiganaynin xadiisku waxa uu sheegaya waqfi in sheegi la waqfiyo marka cumar radia allahu canhu waxa uu bixinayaa sheegii agtiisa ku qaalisnaa lam tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun birriga gaadhi maysan ilaa aad bixisa waxaad ugu jeceshihiin taa rasuulka calayhi salatu slam buu yimid wuxuu leeyahy halkeedan yeela seen yeela taasna rasuulkuna waxa uu tilmaamayaa halku dhigi lahaa wuxuu ka dhigay waqfi xabasta aslahaa asalkeeda xabasa adoo xabisaysaa lama iibin karo lama hibeen karo lama dhaxlayo waa shay xabisan oo ilaahay darti loo xabisay weyn cid qaadan karta ma jirto marka asalkii waa la xabisay wixii kasoo baxayana waa sadaqadaysanaya marka waa beer weyn wixii kasoo saloo sadaqaynaya marka qofka dhulkii buu u bixin karaa waqfi shay waqfka loo bixinayaa waxa uu noqonayaa shay cagaar ah yacni waa shay aan la qaadi karaynin oo aan la rarinaysta dhulkii oo kale iyo dhirtii oo kale beerihii oo kale yacni waa caqaar kuwaas iyo shay manquul ah oo la qaadi karayaba ashyada manquulaadkana waqfi waa geli kartaa oo inta meel laga qaado meel kale la geyn karo sida baabuurtii oo kale maala marka waqfigu fadli fara badanna waa leeyahay waana sadaqatun jaariya qofku markuu dhinto waxyaabaha u soconaya aan go-aynin waxaa ka mid a sadaqada jaariyada waa shaygaa uu sadaqada u bixiyey hadduu masaajid dhisay iyo hadduu madrasad markaasi u bineeyey iyo hadduu dhul bixiyey waqf u bixiyey iyo haddii uu barkad inta qoday dadku marka ay ka cabayaan ama xooluhuna ay ka cabayaan waqf uu ka dhigay wahalu majar iyo kuyoga lamidka waa sadaqatun jaariyatun shaygaas intuu jiro ee lagu intifaacayo waxa weeyaan waa ajirga oo soconay sidoo kale shaygaa waqfiga ah waxa u shardiya inuu noqdo shay lagu intifaacayo shay aan lagu intifaacayn baa waqfi noqonba maayo waxaan lagu intifaacaynin waqfi ma noqdo shay waqfiga noqonaya waa inuu noqdo shay dadku ay ku intifaacayaan saxiiftii qur-aanka ahayd baa ka mid a waxaa ka mid a marka waxa weeyaan masaajiddii baa ka mid a madrasadii qur-aanka lagu dhiganaya baa ka mid a barkada iyo ceelkaa la qoday ee biyaha laga cabaya baa ka mid a wahalumaj iyo kuyoga kalamid waa shay lagu intifaacayo waa inuu noqdaa sida oo kale waa inuu noqdaa shay cayntiisu ay tahay asal yacni waa shay baaqi ah oo aan dhammaanaynin shay baaqiga aan dhammaanaynin waa inuu noqdaa hadduu noqdo shay dhammaanaya masalan cuntada la cuno oo kale qofka hadduu gadbad beriisa waqf u bixiyo way dhammaanaysaa waa la cunaya laakiin shaygu waa inu noqdo shay aan markaa dhammaanaynin oo baaqi waa inuu yahay masaajidka oo kale dawligii waa jiraya dhulkaasna saasoo kale waa inu noqdo shay aan markaa aan baaba-a ahayn taasoo u shardiya sida oo kale shaygaa waqfiga ah in la dooriyo ama si kale la yidhaahdaa ma banaana ilaa masaalixiisii oo meesha ka baxda mooyaane si imaam axmed uu sheegay maslaxadiisii oo meesha ka baxda mooyaane yacni in la iibiyo shayga waqfiga ahaa ma banaana dulba waqf u bixiyo dhulka inta la iibiyo wax kale lagu qotan doonaa dhulka waqfkaas ku ahaanayo dhulka waa waqf misaajin laga dhisay wiil waqfkaas ku ahaanayo misaajin Soomaali laga dhisay wax kale laga dhisay ma banaana wax kale laga dhisay kala galum baa laga dhisay waqf qofkii waqf shardi qaba dhigay baa la oofinayaa mar haduu ahaayeen shardi khilaafsan sharciyi haduu sharci uu khilaafo lama oofinayo laakiin haduu sharci waafaqsan yahay waa la oofinayaa hadii laakiin maslaxadda ku jirta waxa weeyaan aan lagu maslaxadda haysan baa inuu ku jirin oo nafci aanu ku jirin oo ila marka la iibiyo dad wax kale oo lagu intifaaci lagu qaban karayo xaaladda noocaas oo kale ah waa la iibin karaa marka manaaficiisu meesha ay ka baxdo ayna suurtagal ahayn lagu intifaaco waxba kale lagu qaban midna masaajid baa laga dhisay meel banaan oo cidba aanay markaa tagaynin haddii marka ama beer baa maalan waxa weeyaan magaaladii baa gaadhay oo dabeetana waxay noqotay in beertaasi baa baabaado waa la iibin doonaa dadan lacagtu waa la qaadan doonaa beertii beer la mid ah la iibin doonaa haddii dhul aan noqdo dhulkii inta la iibiyo dhulkii dhulka wanaagsan dhulkii dhul la mid ah oo meel fac lagu difaacayo inta la keeno lacagtiisi baa lagu iibin doonaa shaygan waqfiga ah maanta maslaxadiisii ama manaaficdiisii ee meesha ka baxday ee la iibiyey waa in lagu bedelaa shay isaga oo kala beer waqf ahayd waa lagu intifaaci kari waaye waa la iibin doonaa lacagtii waxa la gelin doonaa beer baa la gelin waxba la gelin maayo iyada oo kale unbaa lagu bedeli karaa wax iyada aan ahayn lagu bedeli maayo wahaal ma jab sidaasna waa sida ikhtiyaaru sheekh alislaam ibnu taymiya raximahu llah tilmiidihi ibnu lqayim waana qowlka ugu fiican wa imaam axmed waasna sidaas tilmaamay can cumar radia allahu canhu qaala xamaltu calaa farasin fii sabiili illah yani nin baan siiyey xamaltu calaa farasin fii sabiili illah nin baan faras jidkii ilaahay ugu qaado si yani ugu dagaalamo oo jidkii ilaahay ugu galo ugu dagaalamo xamaltu ay malaktu weyaan yani nin baan u dhiibay oo aan siiyey calaa farasin fii sabiili illah si kale ba haddaa la yidhaahdo xamaltu calaa farasin nin baan faras ku qaaday fii sabiili illahi yani waan siiyey waxaan kun ku dagaal qaba faadaacahu waa lumiyey alladii kaana cindahu qofkii hayay faraska aan ilaahay dartii ugu dhiibay ee aan kuhi jihaad ku gal waa dayacay faadaacahu alladii kii waa halleeyey oo waa dayacay kaana cindahu markaas faraskaas agtiisa uu ahaa fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan iibsado wadanantu waxaan markaasii xaqiiqsaday annahu yabiicahu inuu iibinayo biruksin shay oro jaban inuu ku iibinayo wadanantu waxaan annahu yabiicuhu inuu ku iibinayo biruksin shay yaroo jaban inuu ku iibinayo fasaaltu nabiya sal lay slam ilahay baan weydiiyey faqaala wuxuu laa tashtarii ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadan ha ku noqonin wain acaakahu bidirhamin dirham ba ha kaa siiyee fa ina alcaa'ida fii hibatihi qofkii hibadiisa ku noqonaya kalcaa'idi fii qayihi waa sidii mid ku noqday hunqaacadiisii oo kale oo fii lafdin alladii yacuudu fii sadaqatihi qofkii sadaqadiisa ku noqonaya kalkal waa sidii ay oo kale yacuudu fii qayihi hunqaacadiisa ku noqon yani intuu hunqaaco wa hadana hunqaacadiisa ku noqon marka alhiba hibada waxaa la idhahdaa siday culimadu ku tacriifiyeen tamliikun fi lxayaati bila ciwad qofka isagoo caafimaad qaba oo nool buu cid maal siinaya isagoo aan waxba kaga bedelanaynin waa hadiyad baan idhahnaa iyo hibada waa isku midun weeyaan marka waxay shamlisanaysaa iminka halkani uu rasuulku leeyahay fa ina alcaa'ida fii hibatihi kalcaa'idi fii qayihi waxay shamlisanaysaa hibadii mutlaqa ahayda la sii daayey ee wax qayda aan lahayn iyo qofkii oo deyn laga dhaafay nin baa deyn aad ku lahayd saasi deynta waan kaa dhaafay haddana inaad ku noqoto oo tiraahay deynta aan kaa dhaafay waan ka noqdo dadkii qaar kamid ay sameeyaan waxaa dhacday nin baa deyn marka nin baa deyn nin ku lahaa deyntii wuxuu ku yihi laba kunna iska saddex ku bixi laba kunna iska soo bixi kunna waan kaa dhaafay ninkiiba horu soo bixin waayey way ku raagtay mudday ku qaadatay mise markii dambe uu ku yihi waxa mar hadda lacagtii soo bixin weyday kunkii aan kaa dhaafayna waad soo bixina saddexda kunba waan kaa doonaya saama mar haddii qofkii deyn aad kulahay aad ka dhaaftay inaad ku noqoto ma banaana waxayd noqonaysaa alcaa'idu fii hibatihi kalkal yaqii uma yacuudu fii qayihi waxaa kala shamlisanaysaa sadaqadii waxa shan sano saaciyad oo ah siinti qofku wax la siinay kuwaas oo dhamma waa shan sano ala ay xaal qofku haduu shay u sadaqo bixiyo si xajis u sheegayo umar radiyallahu anhu nimbu faras ku sadaqo leh suu dagaalku u galay ninki faras ku wasa dayacay dabeetana suuqi buu kaana waa iibinaya lacag rajabna waa siinaya wuxuu doonay inuu faraskii qiimaha badnaa uu soo ceshado muxuu ku soo ceshanaya inuu ninki waa siiyey inuu lacag soo siisto rasuulku wuxuu sheegay rasuulkii ilaahu faraskii caynka ahaa ninkan ku qaaday inkuu ku dagaal galo waa dayacay dabeetana waa iibinaya lacag yar buu siinaya marka marka waxaan u baahanahay inaan soo iibsado rasuulku wuxuu ku lahaa iibsani mar hadduu sadaqo u bixi sadaqadaha ku noqoni iska dhaaf iska iibsani marka tusaalahan laysa lana mathal as-suuq tusaalaha min malihim bi as-suuq xadiiskana waa la mid cali ibn cabbaas radiallahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alay wasalam qaal alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadiisa ku noqonaya kalcaa'idi fii qayihi waa sidii mid hunqaacadiisii ku noqday wey marka ma banaano inuu qofna uu hibadii iyo hadyadii iyo sadaqadii iyo qofkii uu deynta ka dhaafay inuu intaba ka daba tago ku noqdo ma banaano wilaa wixii aan ku hibay ii soo celi ama sadaqadii aad siisay tala ii soo celi ama qofkii deynta aad ka dhaafay tala kamaan dhaafin oo kamaan saamixin waan ka noqday soo celi ma banaano xaaraam weyaan waayo rasuulku wuxuu ku shabahay laba tusaale oo aada uxun buu ku shabahay mid mid kale ka liito wuxuu ku shabahay waa sidii ay oo kale horta xadiiska wuxuu sheegayaa alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'id fii qayhi horta waa nin hunqaacay oo hunqaacadiisu ku noqon taasi waa mid waxaa kale lagu shabahay ay horta ay waa xun yahayba haddana waa hunqaacay hunqaacadiisuna kama daran haddana waa ku noqdayba hunqaacadiis waa tusaale aada u foolxun weeyaan marka tusaalaha aada ku foolxun micneheeda waa maxay waa ablaq fi zajar وأدل على التحريم من لفظ التحريم إن لا هو حرام وحكسي أدق وحرام لما أدق إن سيت السنية كنوع عصا كلا أيجي وهم قاعد وهم قاعد يسعون هذا يعني وشيء لأن بس كدي ذي يحوق يحوق يأدي يأدي بس كدي ذي يقف في العين كاسم يو بين السنس فقف كمؤمن كيه قف كمؤمن كيه يقف كمسلم كيه كمصف اسمه أو مر عن تطين كصف اسمه sifooyinka liita ee aada ku xun ee shabahaya xayawaanka ugu liita oo ah aygii wey min axwaashiisa ugu liidata oo ah hunqaacada in qof ku sifaysnaada maa yani qofkii miskiin aliya weya alaani ku deyna wasala ala muxamed ala sa الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله. النعمان بن بشير رضي الله عنهما وحيري تصدق علي أبي أبهب وصدق ذيستي oo isiiyey bibacdi maalihi maalkiisa qayb ka mid ah ama bar ka mid ah ayuu isiiyey fa qaalat ummii hooyaday waxay tidhi camratu bintu rawaaxa ahayd camra bintu rawaaxa laa ardaa raali noqon maayo xataa tushhida rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulka ilaahay aad markhaati gelisid waxaad ninka aad siisay ood markhaati uga dhigtay fanطalaqa abii ilaa rasuuli illah aabbahay wuxuu u kacay xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam liyashhada calaa sadaqatii suu markaasi markhaati uga dhigo sadaqadii siiyey sadaqadi yacni waa hibadii wey ma garanaysa wuxuu hibeeyey فقال له رسول الله رسولك إله حكوري صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم عرورت هذا أردا سداس موصى ميسي أفعلت هذا عينك موصى ميسي بولدك كلهم عرورت هذا أردا سدا مويا شيء قف kasta oo caruurtii kamida ma siisay wax ninkan siisay oo kale. Qaala laa, wuxuu yidhi maya. Qaala ittaqullah, ilaahay ka baqdi buu yidhi. Wacdiluu fii awlaadikum, caruurtiina dhexdeeda u cadaalad samey. Wacdiluu fii awlaadikum, caruurtiinana caruurtiina u cadaalad samey. Farajaca aabi aabbahay waa noqday. Faradda tilka sadaqa, sadaqadaa uu isiiyey waa celiyey, bimacnaa waa la noqday. Wafii lafdin falaa tushhidni idan, haddaaha imarkhati gelini. Fainnii laa ashhadu calaa jawrin, jawr iyo dulmi anigu ma markhaati kama noqdo. Laa ashhadu calaa jawrin, shay markaa jawr ah, jawrku waxa weyaan almayru can ictidaal, marka waa dulmigii weeyaan shay dulmi anigu marka waxa weeyaan markhaati kama noqdo. Wafii lafdin fa ashhid calaa haada gayrii, qof anii aan ahayn markhaati uga dhig. Qof aan aniga ahayn ama cid aniga aan ahayn markhaati uga dhig oo markhaati gasho. Fa ashhid calaa haada gayrii, aniga gayrkay markhaati u gasho shay. Marka lafdigan ugu dambeeya waa min afraadi muslimiin duuna albukhaari. Fa ashhid calaa haada gayrii, muslim baa la gaar noqday ee bukhaari muu soo saaray. Way xadiidku waxa uu ka warramayaa waxay culimmadu yidhaahdaan alcadlu bayna alawlaad, awlaad in loo cadaalad sameeyo. Nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhumaa aabihii baa markaa uu xusiiyey maalkiisa wax ka mid a, rawaatiqaar waxa kusoo aroortay inuu addoon siiyey. markaa hooyadii waxay tidhi waa inaad markhaati gelisaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xoolaha ninkaad siisay markhaati uga soo dhig rasuulka. markaa rasuulku u yimi, wuxuu rasuulku ilaah ninkaasan alaabta yaan xoolahaa siiyey, inaad markhaati ka noqotid waan doonayn. rasuulku su-aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi afacalta haada biwaladika kullihim, caruurtaada oo dhan ceynkaa muu samaysayo, qof kasta ma siisay waxaad ninkan siisay oo kale. deetana wuxuu ku yidhi maya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay markaa inay awlaadiida uu noqoto inuu cadaalad sameeyo. ittaqullaaha wacdiluu fii awlaadi, war caruurtiina dhexdooda u cadaalad sameeya. caruurtiina u cadaalad sameeya oo ilaahay ka yaaba. Markaa micnaheedu waxa weeyaan, mar haddii aanad caruurtii aanad ka simin waan kana ka qaadaa, ama caruurtii waan ka sintaa. markii uu noqday wixii uu siiyey ka ceshaday. faradda tilka sadaqa, falaa tushhidni idan, haddaan caruurtii aanad ka simin, haddaani markhaati ha iga dhigin. anigu laa ashhadu, markhaati kama noqdo calaa jawrin dhulm, iyo markaa shay uu dhulmi ku jiroona markhaati kama noqdo. ode caruurtiba dulmidayo oo adigan kala fadiray. waxaa kusoo aragtay fii bacdi riwaayaat rasuulku inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ma jeceshahay inay caruurtaadu xagga biriga samafalka ay kuu sinaadaan, in marka waxa weeyaan markii weynaadaan adiguna aad gabowdin, inay ku wada samafalaan oy wanaag ku wada sameeya dhammaantood ma jeceshay? markaasuu yidhi haa, yani fi lbiri sawaa, inay xagga biri kaadow sidaa mid noqdaan ma jeceshaha? markaasuu yidhi haa. Marka waxay ku tusinaysaa inay waajib tahay in awlaadda wixii la siinayay ay tahay marka waxa weeyaan waajib, oo aabuhu caruurta waxa uu siinayo inuu awlaadda waxa uu siinayo uu simaa rag iyo dumar oo waajib. sida xadiisku tilmaamay, waayo xadiiska alfaar fara badan oo kala duwan kusoo arooray, sida ibnu lqayim uu ku sheegay tahdhiib sunna, akulla waladika naxaltahu mila haada, wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, caruurtaada oo dhan kanoo kale miyaad siisay? تسويك كل مايا سورة سورة عليه الصلاة والسلام فرجعه داعش هذا عرفت ابن آدم السنين كان واحد يسعشه فهذا خلاه بس عرفتين ولي علي سدوا كلا وعقول أي سرك أن يكون بنوك في البر سواء حق البر جينا سكوس نظام تعيش هاي قال بلى قال فلا إذا هذا ما حعينك ويرس وهكلا صار رتي إيه رسولك عليه الصلاة والسلام أفكلهم أعطيت كما أعطيته لما أنت سيد كموسى سي أكله يقول موسى تسويح الماء فليس يصلح هذا قسمه ونفسنا وإني لا أشهد إلا على حق حق أمنا نقول ما خاطك النغلق وحكرا ما خاطك النغلق وحصار في رسول في عليه الصلاة والسلام سوي بينهم دحو السن عرّت دحو السن وهكذا فضني ومتقارنوا سقارنا بحسين وحق سنتي حديثة صوردا الفاضة كالدور دمان تصوح قد سنة يام إن وهو يوالد كالي قدونا يو أبي هو يكودان وهنا غلين إن عروتي وحي السينة يعني كالسمان أو أينك الفضلين وحي كان سنة سهديك على إن مركع عقود عروتي يقشو قلب قودي وكانوا أبيه يدكتش علي وحنسي يعتنى حمسي يو إن مركع تماده حد تردح له دي حتى أي كالبقان أو أي مركع كالفقالة أصواتها. حكم كلمة عوام واجب كاس. إن عروتي عطيه ذا لقسم. خلق يدوم على برا. أي كان تمان طول وقت إذا قار كمينا إن عروتي قار حلو قار يلا قار محبان لسيني. أو مثلاً كي حن سنعي دو عناية قار لسيني. الدوين بلوسوي من دونا وحيوان لسين دونا. كي يحبرني كي حمام برني إن تسكون ما هو كي يحبرني سنة ساسة كلا حويان وحي وحكم برني ولا سين دونا. ama kutubaha noqota ama buugaha noqota ama waxa dharaha noqota loo seebiyo iskuulka ku tago iyo kooyaga la midka kooyaga noocaas labas yani wax dhibaato ama laha in loo kala fadlo ahlu cilmi qaar ka mid ah sheegeen yani hawlihi oo kale hadii hawlihi dahab la siiyo dama ha shartin inamad wax la dahab igana la keeno laakiin taas waxa ku noqonaysaan hawlihi hada dahab loo soo iibiyo dareega waa ka xaran dahab in in ayagu ay xidhaane iyagana waxa kale baa lagu bedelayaa oo ama dharo kale loo keeno dama waxyaabo kale oo ay qaataan ama ay ku intifaacayaan iyagana la siin doono marka waxyaabaha qaar kamid way dhici karta mid baan mid baa reer yeeshay midna waa bilaar ki reerka yeeshay noqoto in la caawiyo soo reerkiisii daa ugu filnaado kale waa waxa weeye waa la siinaya oo kala duwanaanayaan kan reer kale iyo kan reer kale ahayn kan reerka ay sameystay oo baahnaato in la gacan qabto oo waalidku uu gacan qabto wuxuu siiyo oo marka qof aan isku filayn markuu yahay oo kale walibana waxa weeyaan duwa ka duwaynki aan reerka aan lahayn marka in gaal la gacan qabto wax la siiyaa iyaduna way ka duwanaanaysa oo wax noqonaysa meelayoga ay banaan tahay in la kala fadhiili karo markii xaajadu ay keensato iyo baahidu laakiin inta kale way sinaanaysa haddii mid beer siisid ka kala wanaag beer siisa haddii mid xoolo siisid waana ka kala xoolo siisa rag iyo dumar labadaba way ka sinaadaan oo aanad kala fadhiilin taas waa mid waxa kale xadiidku ina tusinaya أو تلمامية إن البنان تاي هبة دي قف وحي هبة وبحيي أما صدقاء حق روح نقصة مرني إن ألقون نقون كهر حديثي هارة قف هدو صدقاء بحيو أما هبة وبحيو إن البنانين هبة دا يصدقاء وبحيي إنو دبو تلا دبو نقضى العائد في هبته قف هبة يسكن نقضى ورسولك لك العائد في قيه وسيدك منهم قاعد يسكن غلي وكره مركا هلكن وخي هو صدقه وسيا ما هبا او سيي ايو حدنا كنقدي ولما رسولك و خو فري ان عشدو فرجعه وخي علماء مركا هلكا يدحدين هبا ان لو نقلا اما صدقه قف كو بخي اما هبا دي و بخي انو كنقدو او سو عشدا وحاران وحيان والدك هاي والدك هاي وبنان تي والدك يسوي حيو سيي أبوه أما هو يد المه هو اللي وحي سيين إن كذب تلو يو بنان تي وين الحديث كم بدي ودي للوا إلا الوالد حصارتي إلا الوالد فيما يعطي ولده لا يحل لرجل أن يعطي عطية نين حلال ماها إنه مركب حويان سين وبحيه أما هبة وعيد وهبيه يتنى هبة ذي سين وبحيه وكون غضه وكذبته إلا الوالد والد كيمويان فيما يعطي ولده إلمه سوحي وسيه وكذبته كرسم ومالك وسين تكذبته وصوقع من كرساس برسول كله عليه الصلاة والسلام حديث كنا وعدينا يا رضا النقاء كسعي لبالي نوى سعشل سنوى سعشل وكسعي لي وكا والد ولد كيس وحي وسيي وكذبتي كرا هباهانا مصدق وسيي وكسو عشان كرا وحي والد كآنا هين وولد كيس كسو عشان اي وحي آنا هين ما بنانا إن هبادي يا صداقاتي دب لو قلنا غضا وعدي لسيين لقسو عشان حرام ويا سياسنا حديث قوات المال هل كان رسول كويلة عليه الصلاة والسلام حديث فأشهد على هذا غيري فأشهد على هذا غيري أنا قعيد أنا هين مرخاتي قل أنا قعيد أنا هين شيء المرخات وقلبه وحويا معنى هذا الشهادة على هذا ليست من شأني إن الشيء نوعا وكلا مرخاتي أن كان الله أرن كيغا ما أني أنا يمعن تنطو ويمون أكسنا شيء ما عصى كلا إن أنا مخاتك النقضة وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وحا مرخاتك النقضة يا شيء نوعا وكلا قفك مرخاتك كنقضة يا الجور يا الظلم يا باطل ومن لا يصبح وهذا من غاية الوضوح قفك مرخاتك يا عن هبوني يعني شيء نوعا وكلا وحا مرخاتك النقضة الظلم كما خاتم مرخاتك النقضة الظلم ويان شيء ظلم يا مرخاتك النقضة مرخاتك ساسوي معنهين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ري خيبر أيوش قسي بشطر ما يخرج منها عامل أهل خيبر ري خيبر وحكوش قسي بشطر ما يخرج منها وحبارها كصبح يا قيب كم إذا إني قاتان أو من تمر تمرأة أو زرع أم زرع عامل أهل خيبر أي خيبر ويهودي مركز جنيد خيبر ويان رسولك عليه الصلاة والسلام خيبر وأرت ماشي خيبر لله هذا وده في سياح هذا مدينة خدوين سجاشن كيلو أربع مراحل واسم لحصون ولحصون ومزارع ومزارع نخل مالب بيرة تمرأة يدو في سيئة مقعوت هاي مرحي يهودة دا قران جرتي مدينة يهيدو حوضة حيسا أربع مراحل أفر مرحلة دوت يعني أفر لك درير هورك قران ميل دا قان أفر تشارة ساسو كلا مركا رسولك عليه الصلاة والسلام شد دقال بقو قاضي وافرتي بيره هيد يدو كوا قيبي وكانوا قيبي مركا غنيمو غنيمو كدو قدت مسلمين تهابا غنيميستي مركا ميش يقوم تشوغين ويكنا قونا يانو da waxay ku noqonayaan dhulkoodi ka rasuulka kaleey salaad maadaama meesha ka noqonayo rankii reex xaybar meesha deganaa yahuuda aha maadaama ayagu beerahana ilaahayeen dhulkana ugu aqoon badan yihiin beerahana marka waxa weeyaan ugu aqoon badan yihiin halkani imi kay joogaana khibrad far badan ay u leeyihiin beerahan rasuulku waxa kale sheeyeen kaleey salaad salaamina deganaadaan xilaan deganaano beerahan ka shaqeyn inkuna hawliina iska qabsada marka uu xukureeshi inay beerihi ka shaqeeyaan oo geedahan timirta ay waraabiyaan oo ay hagaajiyaan wixii ka soo baxana kala baray qaataan rasuulku kana calaysan ka barqaatay yani beeri ka shaqeeya midha ka soo baxaya timirta idinku barbaad leedahay anaguna barka kala aanayn taas uu kuleeshi marka way deganaayeen markuu nabi gudintay calaysan sallallahu alayhi wasallam dabeedii way deganaayeen khilaafada Abu Bakar Siddiq marka Abu Bakar bintayna oo Umar ibn radiyallahu anhu waaqixiyo waa ka saaray marka waxa weyn Khaybar yahuudii wuxuu ka baxay marka caamala ahla Khaybar riyalo Khaybar wa shaqasiye bi shatri ma shay kale barki ku shaqasiye yakhruju minha baaraha ka soo baxaya oo min tamrin timir ah aw zar'in ama zar'a timir iyo zar'a ka soo qaaya beerihi kale barina qaataan ayuu ku shaqasiye rasuulka kaleey salaatu wasalaam culimadu waxa uu yaqaanaan musaaqaat iyo muzaaraa yaa la yiraahdaa. Musaaqaat waxa weeyaan dhirtii beernayd ee midhaynaysay ee madaxa lahayd in cid loo dhigo ka shaqaysa. Waxa weeyaan qofkan wuu waraabinayaa geedihii waana ilaalinaya, wuxuu samaynayaa waxa lagu ximidhaha dee wanaagooda keenaya oo ah inuu baaqbaaqo oo uu waraabiyo oo geedihi uu hagaajiyo oo laamaha maragtayay aan wanaagsanayn oo kale uu jaro oo geedihi isku hagaajiyo, in ku baahan in talqiix lagu sameeyo oona la bacrimiyo ama la talaalo, inuu talaalo, inuu cayayaankii ka ilaaliyo, yacni wixii u baahna geedkaasi laga qabanayo dhan buu ka qabanaya. Marka qof udhiyo saxalada geedahaas ilaali oo ka shaqee oo beer, markaasu qofkaas waa ka shaqeynaya, waa beer, waa waraabinaya, waa hagaajinaya. Musaaqaat baa la dhahdaa. Musaaracadu waxay kaga duwan tahay iyadu waa dhulba lagu dhiibaya dhul, waa xadiidka soo socota marka aynu ku arki doonaa xagga horena waynu kusoo maran, dhul baa lagu dhibiya, beer baa lagu leeyay, musaaraca la dhahdaa. Dhulka adigu beero, dhulka wixii kasoo baxa markaad beertid baynu kala qaybsanaynaa, kala barh baad leedahay ana kala barh baan lahay, saasoo kale. Marka dhulkiiba qofa iskale, qofkana xoogiibu loo gelinay. Musaaqaadku waxay kaga duwan tahay waa dhir beeran ba iyadu, waa iminka ree khaybar beerahan de markii la qabsaday beeri waa la qaybsaday, waxaa qaybiyey rasuulka, wuxuu nagu qaybiyey saxaabadiisi haniimena ahad. Marka waxaa nimankii lagu beerihii hadaba ka shaqeeya beernaa, marka waa beer beeran iyo dhirtii waaweyneed ba leey ka shaqeeya. Musaaqaad baa taa la dhahaa. Dhul haddaa lagu dhiibo lagula dhulkaa beerna musaaraca la dhahaa, saas uu kala duwan yahay. Marka musaaqaadkaasi beeraha waaweyn ee la waraabinayo waxaa shardi ah an yakuuna shajaru, geedahan la waraabinayaa inay leeyihiin geeda midho leh, midho la cuno leh. Oo haddii marka waxa weeyaan dee midhoba ayna lahayn dee maa saxayso, haddayna midhoba lahayn oo geeda midho yeelanayaba haddayna ahayn ma soconayso, ama midho la cunoba baan lahayn oo midhaha marka ay dhalayaan waxa weeyaan oo midhoba aan la cuninba, waxaa shardi ah dhirtan la beeray ee laga shaqaynaya ee la waraabinaya inay yihiin dhir midho leh, midhahaasoo u suuban in la cuni karo. waxaa kale shuruudeeda ka mid ah in nasiibka uu qaadanayo qofka shaqaalaha iyo qofka beerta iskale waxay nasiibi qaadanayaan inay noqoto mid macluuma la garanayo, juz mushaaca oo macluuma oo la garanayo oo midhaha ka soo baxaya ah, haddana wuxuu odhanaya sulus ama rubuc ama nis. Rasuulku wuxuu ku leeyahay midhaha beerta ka soo go-a kalabar qaata, kalabar kana anagaa waxaa ka lagu heshiin karaa sulus saddex meelood meel ahaan, waxaa ka lagu heshiin karaa rubuc afar meelood meel ahaan, waa haluma jar oo qiyaastaa. Marka noocaas kale ay tahay way banaan tahay musaaqaadkii, shuruudaha ahlu cilmiga u dhigeenna waa in laga helo. Marka ka caamilkaana waxa laga doonayaa isagana inuu yacni caamilkii kii beerta ka shaqeynayay wixii midhaha hagaajinayo dhan inuu ilaaliyo la yimaado, kii beerta lahaana wixii beertaas laga doonayay isaga matalan sidii sida ceelkii oo loo qodo oo kale isagaa laga doonaya ceelkii. Waxaa kale waxa weeyaan mashiin hadday noqoto lagu waraabiyo isagaa laga doonaya, hadday noqoto beerta in deer loo sameeyo ama ood lagu soo oodo oo kale isagaa laga doonaya. Ninkan beerta ka shaqeynaya isagu beertii geedihii buu ilaalinayaa, adna waxyaabahi kale beerta ilaalinaya ba lagaa doonaya, saas bay noqotay. waxaa xadiidkuna tusinayaa jawaazu mucaamalati almushrikiina waalkaafiriina fi lbuyuuc, sida xadiidkii horena ku soo marnay rahan mushrikiinta iyo gaalada inay banaan tahay in markaa la mucaamaloodo wixii xalaal bayac mushtarigi iyo zaraacadii labadaba, beertii nin gaalo u diran karta mise beerta ka shaqada odhan karta. Khaybar yahuud bay ahaayeen nimanka beeraha ku shaqeynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وحنا هين أنصار كو أغبير بلن بانو هين أكثر الأنصار حقلا كو أغبير بلن بانو هين أنصار وكنا وحنا هين نكر الأرض للك أيانو كرنجرني على أن لنا هذه تن أنك عليه ولهم هذه يقول تاكل لي على أن لنا هذه تن يعبوك بك لقيمانيا يعبوك بك لنيا inba doonya dhulkii inuu karaysto si marka waxa weeyaan u beero masuulana waa beerta beero annagu qaybtaas baan leenahay annaga noo beeraysa annaga qaybtaa beero mushqaydanu ka qaadinay waxa weeyaan inaad qaybta dhinaca annaga noo beertid calaa anna lana hadihi walahum hadihi annagu tan baan leenahay iyaguna taas bay leeyihin farubamaa akhrajat hadihi waxaa laga yaabaa tani inay soo saarto ولم تخرج هذه تنوحبين سو سارين فنهانا عن ذلك أرنك ونودين فأما الورق في ضد مياه فلم ينهنا نمودين رسولك عليه الصلاة والسلام فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه بارتوك القيمين يعني قفوا كريساني بارتي وعلوك كرايا وحويان بارتو وسمونا كاكراني قيبتا سرنا ذو بارو أنا قيبتا حسما بار أنا كرادا كاكرنا وانت دنعا ينو بارتي وكاو علغي وكلا قيبتا لكلا قيمين إني قيبتي سحقاكتو وقيبتا ذي حماتو وحقا قيبتا ذي حقاكتو قيبتي سنامك إحماته ودي رسولك عليه الصلاة والسلام وأنه عقماتكم إذا ويا يبو خاطرة بحالة الدنيا مركا شيء معلوم وجهالي نبجر فأما الورق وفي الضدي ويا ورق لاسي نبي قلنا مودي دين بولي عليه الصلاة والسلام وعلى حديث كنا تسيني إن البنان تهدوك إن لقو كريو الدهب يفض يعني اللعق ألك الدهب يفضوح قلي ما أنت لعقنا إنا يسنو على اختلاف صوره وانواعه لعق بلو كرسن كرا او مثلا دول كي ودرن سيكي كرمان بيران ايا مركزنا وحو كي كرن ايا سندت كي انتاسو لعق انتاسو كنو بو كي كرن ايا وي بنات وحا ام بنانين ان قف كي لغا كريشي مجهولة وح مجهولة لغا كريا وحا ان لقرنين بلغا كرنين شيء لغا كرن لفتي ساشي ابا ان لقرنين شيء مركا وحو ان لغا كرن ايا شيء هدو نغضي لغا كرن من معلومة انتاسو متر بان كاكري وحا لغا كرانا يعني انو مجهول نغضو اما لغيرانا انفا يدو نمو بانانا وان وحا لغا كرانا انو نغضو شيء معلوم سيد اوكالا حديث قوح نتسنى يا انوكي قفكي لغا كرايو انوكي لغا كرايو قفكي انو قيب كامد روكو بارتو قيب كامد روكو كتو انو بانانا يو حديث قوح نتسنى او قيب تاسا يو حا لغا كرايو بارو انا قيب تاكا لغا بارو لكن ما حبنا وحا بنان ان اسير بيرتي ودا بير وخي كسوبخا انا وحا لينا كلا بط انا وحا لينا كلا بط انا كلا قيبو تاس بايو بنان مركا اما ولا ولا فائده يا اي كم كان نو فائده نو خساره مركو لي على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرج هذه ولم تخرج هذه مركا بيرتي لك لا قيبيي وحا لغا قيبتاس ان بيرتي اي وخصو سار يالتو قيبتنا وحو يسو ساروي مركا نو فائده نو خساره sidaas si aanu dhicin ka dhulka iska leh ee kareeyay iyo qofka ka shaqeynaya waa inay u sinaadaan faa'iidadii khasaarihii labada hadii la faa'iidana way inay wada faa'iidaan hadii la khasaarana way khasaaraan marka hadduu la beerti beer wixii ka soo baxaa way wada leen hadii wax ka soo baxana wala wada yeelan doona wala wada faa'iido hadii wax ka soo bixi waayana wax wada lama wada yeelan kii dhulka lahaa wax mu yeelan kii ka shaqeynaa xamu yeelanin taasi baa ayadu banaan laakiin taa kale ma banaan ولمسلم عن حنظلة بن قيس وحوصنا قال سألت رافع بن خديج رافع بن خديج بن ودي عن كراء الأرض لنك كردي سيمن ودي بالذهب والورق ذهب يفضل ظل وكري سنية لنك بالذهب يفضل ظل وكري سنية يعني العقبة وكري سنية فقال لا بأس به وحدي باطعه ليه هيا قصو بني متشر إنما كان الناس ذكو وحيا هايانون يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد رسولك وحيك لك ريسان ترين بما على الماذيانيات ماذيانياتك واحد يكيك لك ريسان ترين ماذيانياتك وحويان شيخ وحكوف السيري النهر الصغير أما أحنا كده الأنهار الكبار وإلى لدي ويند ويان ماذيانيات مركا وحكوف السيري عن أهل العلم بو وما نبت على حافتي الصين طب مرين وحكو مرين إبارتي بارها دبيا لسو جرنجر moski weena bert soo gelay ee biya waday hareerahiisa soo qofkinu beerto waxa kuna hararaha beero marka beerta adu hararaha san ka karana hararaha beero xaqa horanay biyo hay waday gaadayaan beerta caadiga ah anagaas ka waxa laga yaabaa halkan biyo hay marayaan biyo hadii farbadan yihiin dawaay dhimanayaan dhirta dhimanaysa wa masayil miyah wadunka biyo hay marayaan aw ma nabata hawla sawaq إنما كان الناس تتكوح آهايين أون يؤاجرون على عهد رسول الله رسول كلا وقت جيسي صلى الله عليه وسلم قار كرايا أو كرايستا بما على الماديانيات داد مرنك أو موسكا وين بيوهي مريان biyaha faraha badan ay marayaan dushooda inay beertaan ama hareerahooda inay beertaan. Wa aqbaalul jadaawi, iyo saaqiyada xaggeeda hore inay beertaan. Jadwalku, jadaawilku waxa weeyaan waa jamcu jadwal, marka waa waxa weeyaan waa ilalad yarayd soo gelisa beerta weyn, marka maadiyanaadkuna waa ilaladii weyneyd kana waa kiyara wey. Marka ilalada soo gelaysa xaggeeda hore inay beertaan. Wa ashyaa min azarci, iyo ashyaa zarca kamidaba marka waa ku kala karisan jireen. Fayahliku haadaa, kaasi inuu halaagsamaa la arkaa. Wayaslamu haadaa, kaasi inuu nabad galo. Walam yakun linnaasi, dadku umuu sugnayn, kiraa'un, kira may lahayn, ilaa haadaa kaa mooyaan. Walidaalika, sidaa daraadeed baa zajara canhu rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam. Fa amaa shay-un macluumun, shay la garanaya miyaa, madmuunun, oo markaasi madmuun ah la damaanad qaaday, falaa ba'sa bihi, wax dhibaato ku jiraa ma jirto. Qaala almusannifu, almaadiyaaniyaat alanahru kibaar waljadwaluna annahru asagiir weyaan. Xadiidkan iyo xadiidka hore waa isku macno. Yacnii dadku qofku odhanaya beerta halkaa ilalada soo gelaysa moosaskaasi biyaha markaa soo marayaan beero, saas odhan jireen, ama beerta baa kala qaybinayayo qayb beerta kamida buu qofku beeranay, qof qaybta kamida dhulka qayb kamida ayaa laga kirinay inuu qaybtaana beerta qaybta kalena isaga loo beero. Marka waxaa suurtagal ah inay midkood xumaado kalena u hagaago, taa rasuulku jiray calayhi salaatu wasalaam. Amaa shay-un macluumun madbuudun madmuun, shayga macluumka madmuunku wuxuu noqonayaa laba arimood labadaba, inay noqoto inaad qofkii dhulkii ka kiraysa lacag ka kiraysa, haddana sanadkii lacagta intaasan kaa doonaya waa ka kiraysa, ama isagu aa faa'iido ama khasaaro, waa shay macluuma oo madmuuna oo lacag baad ka kiraysa. Waxa kale ayadan macluuma in qofkii lagaga kireeyo wixii dhulkaa ka soo baxay in la kala qaybsado, markaa kii caamilkaa ka shaqaynayay iyo kii dhulka lahaa labaduba wixii halka ka soo baxa un midba qaybtiisa u qaato, iyaduna saas kale noqonaysa, waa shay yani banaawi. Ahlu cilmigu waxay markaa isweydiiyeen, marka ay isku waafaqeen badidoodu inay banaantii dahabkii fadudi in dhulkii lagu kireeyo, waxay yidhaahdeen ka waran haddii cunta loo kireeyo qofku yani shay cunta, shayga cuntada ama ha noqdo mid beerta kasoo baxaya ama mid ha noqdo mid raashin beerta kasoo go'a ha noqdo ama raashin aan beertaba kasoo go'a inuu qofkiin isagu keeniyaba ha noqotee, ta noocaasoo kale dhulka in lagu kirayaa ma banaanta. Waxay yidhaahdeen yani jamaaca min ahli cilmi inay banaantahay ba sheegeen. Waxaan u deliishanay xadiidka cabdullahi bin cabbaas radi allahu canhu, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in yamnax axadukum akhaahu khayrun lahu min an ya'khuda shay'an macluuma, inuu midkiin walaalkii uu siiyo dhulkii inuu maneexo u siiyo inuu dhulkii uu beerto, dhulkii inuu beero oo uu qofkaas iska qaato u maalgashi ku samaysto, oo maadaama isaguna beeraynin inuu isagu beerto ayaa uga wanaagsan inuu shay macluuma ka qaado. لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوم شنو كسب حيو عنتا راشي كنو كسب حيو نو كقاد معلوم ولا انت سو كيش بنو كادوني اما دوكا كاغا سوغو اما ملك لك كينه انا دوكا وان كا كيريا بيرو marka انت سو كيش او marka waxa wayan qamadi un anigi si hada qamadi beesi hada beerin labado yani ina banaanta iyo xadiidka ay u dilishay iyo xadiidkan marka ray khaybar. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحو حكمي بالعمرة عمرة وحو حكمي لمن وهبت له عد الله بي عد هب الله سي وحكم. وفي لفظ من أعمر عمرة قفك عمرة لسيو له إساقو سقناتي ولعاقبه يعربتي سدنبه له إساقو لسيو ولعاقبه يعربتي سدنبه لسيو فإنها يد للذي أعطيها كيل السيب أسقناته أسكله لا ترجع نقن ميسو للذي أعطاها كيسي ونقن ميسو لأنه محايا لأعطى وابعي عطاء سين وقعت فيه الموارث وموارث يكون عرص. وقال جابر يقول إنما العمرة التي أجازها رسول الله عمرة رسولك بني صلى الله عليه وسلم وحوي أن يقول إنه إله الله هي لك هذا أسكله ولعاقبك عرصها دمه. فأما إذا قال مركو إلى هضمية هي لك هذا أسكال ما عشت أنت النوشة هاي فإنها ترجع إلى صاحبها صاحبك يد بيكون غنسا. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم حوليهن حيستا ولا تفسدوها إسكفس هادننا فإنهم من أعمر عمراء قفك عمراء بحياة فهي للذي أعمرها كيما كاسي أي أسغناتي لسيي حيا وميتا أو منه لمدة تلوات وولا عاقبه يعرف سدن به وحويا شيخه رحمه الله وحى ابن بلق وعجيب منه كونه عز الأخير إلى مسلم مسلم بو نسبيون فإن ظاهره إنما عاداه في البخاري وحين تاك صحرين البخاري وصوى صاري ظاهر كسنة سنة أبو لي يعني نعين كاهم تلماما يمرك عمره وحويا وحي استعمال ترين دادك هو رجاه لقها وحي ورن ترين قوري قاسي labas iyo bisimin jiray gurigaasi waan ku sii waxay oran jireen madaran guriga waan ku sii adigii cilkada dambe marka gurigaas askala haddoo dhintana dhaxal wala dhaxal asuma laga dhaxlaya ki guriga bixiyay kadaba tagmay kadaba tagmale oran ma doonin ku dhintay waxa weeyaan hal hal si waxa kale ay sameen jireen u dhaxdo inta noosh ay guriga gal taana macnaheedu waxa weey way qeelin tahay oo inta nool yahay ninka samar ku dhinto de guriga wasan noqonay yuu san noqonay ninkii lahaa wasan noqonay mid kale way sameen jiray waxaan jireen guriga gal adan ku sii gurigaas ku intifaac hadda diga hor dhimatid anuu san noqonay hadaan ka hor dhintana adaas kale marka nin banin kale geeridiisu sugayaa weey aan ruqba leeyahay oo waxa weeyan qof qof kor u dhiganay hadaan ka hor dhinto gurigaas kale haddii aad hor dhimatid gurigu uu san noqonay marka aad u calay xaal dadkii jahilka saasi qofku u siin jireen shay midna guriga kale u siinaya wuxuu leeyahay inta nooshay gal ama wuxuu oranaya aad iskale iyo cidta dambe marka waa saddex nooc noocayn shaynay weeyaan mid waa umr muabada wuligeed Allah u siinay wuxuu leeyahay gurigaasi aad iskale wali aqibika min baad ii cidta dambe adiga iyo dadka ka dambeeya iskale marku caan ka yiraahdo walaal dadku soo u dhinto ehelkiisu ma ka dhaxlayo kii bixiyay u soo noqon mayso iyo mid mutlaqo ah la sii daayay wuxuu oranayaa hiyalaka midna wuxuu oranayaa san hiyalaka umraka aw umri intaad nooshahay un baad guriga leedahay hiyalaka ma cishta intaad nooshahay baad leedahay ama inta anigu aan noolahay un baad leedahay maalinta anigu aan dhinto way ka soo noqonaysaa taasoo kale ma warka taa saddexaadna waxa weeyaan inuu shardiyo oo yidhaahdo maalan maalka aan ku siiyey ama guriga aan gurigaada iskale laakiin haddii adiga waxa weeyaan aan dhinto ama dad dhimatid igu soo noqonaysaa waxa shardi ah dadiga hor dhimatid in igu soo noqoto aniga xaqiiq igu soo noqoto oo gurigaana yeelanay inta nooshan bad laakiin leh hadii aan ka hor dhintana way soo noqonaysaa ama ba adaas ka yeelanay saasoo kale dadan wuxuu oranayaa sheyg waa soo noqonaya waa ii soo noqonaya maalka aan ku siiyey haddaad adiga hor dhimatid waa ii soo noqonaya haddaan aan ka hor dhintana uu ii soo noqonaya marka micnaheedu waxa weey labadeena korbuqo inta nool lahay unbu gurigaadu aad leedahay inta adigu nooshahay bad gelaysa maalinta dhimatu soo noqonaya inta anigu nool ahayna gurigaad ku jiraysaa haddaan aan ka hor dhintana way soo noqonaysaa saddexdaa nooc weeyaan ma fahantay mid muabada wa ka yidhi adaa iskale iyo ciddii ka dambisa ishkaal ma la taas midna wax weyn inta nooshahay un bad leed oo hadda dhimato soo noqonaysaa midna shardi buu ku xidhay wuxuu leeyahay waa wax weeyaan mid geeridu ku xidhay oo labadooda mid kamida kolba keena dhinta unba ku soo noqonaysaa haddaad iga hor dhimatid way soo noqonaysaa haddaan ka hor dhinto ehelkeygi caruurteeda ku noqonaysaa caruurteeda way yeelanaya adigu xaq buu mid adigu waa inta nooshahay micnaheedu saas uma noqonayo taas buu cumro la yidhaahda marka taas wax iska waxan weeyaan marka horta way banaan waa nooc cibaada kamida weeyaan iyada iyo tan kale ayaa marka wax weeyaan qofku qof kale geeridu sugayo oo ah haddaan gurigaas baan ku siiyey haddaan kaa hor dhinto haddaan iga hor dhimatid aniga gurigi yeelanaya haddaanu kaa hor dhintana adaa iska yeelan yacni haddaan iga hor dhimatid wuu soo noqonayaa haddaan aanu ka hor dhintana soo noqon maayo adaska yeelay marka yani waa nooc xibada kamid marka way banaanta in xadiisku banaanta bi noqsanaya قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بالعمرة لمن وهبت له عد الله هبي عمرهان عمرهان غري لو سيي ايا رسول وحكم يقول هذا اسكله مر هذا يقول هذا اسكله وفي لفظ من اعمر عمرة قفك لا عمر سيو له اسقيه ولعاقبه علتي سب لا سيو الا ادغا اسكله يعلت هذا دمه فان هيد للذي كبسنا تعطيها لسيي كيل سيبا اسكله لا ترجعون نقول مثل الذي أعطاها كيسي وكسا نقول ميسو لأنه محايا الأعطى وحاو بحيي أو سيي عطاء سين وقعت فيه المواريث دحل دحلي سوء دعي دحل بقى مكاد قد عي وحاو واحد الآلاء اسكالي وكو عرطة الضمنا وعطيك إيا عرطة الضمنا اسكالي باتك كمواريث سيقلي سوء هدو نيكا نودينتو نيكا عسيس هدو دينتو إيه الكيس وقال حلي دانو وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله رسولك إلهي عمره بني وحويان أون أن يقول إنه إلهه هي لك أذى أسكال ولا عقبك فأما إذا قال مركو إلهي عمره هي لك أذى أسكال ما عشت إنت النوشة فإنها ترجع إلى صاحبها يوسن غنصا نكيلها هذا ترى إنت النوشة هي أون بعض لا يضح ما لنتو لنتو قوري يوسن غنصا يعني كي مركو رسكالها وفي لفظ المسلم أمسكوا عليكم أموالك ورحوليه نهايستا ولا تفسدوها إسكفس هادننا فإنه من أعمر عمرة قفرة عمرة سيئة من أعمر عمرة أعمر مصر أعمر فهي للذي كبسنة أعمرها أعمرها لسيئة حيا وميتا ولعاقبه يعلم سدن به يعلم سدن به قفك لسيئة ضيرني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاريون الديدين جاره جار كيسين الديدين أن يغرز خشبة لوح كده جستو في جدار جدار كيسا ثم يقول أبو هريرة أبو هريرة تنوح لي ما لي أراكم عنها معرضين محان ذين أركي يدين كو كتشي سنية يدين كو كتشي سنية وسيعي محان ذين أركي والله ما قد أرتل أرمينا بها بين أكتافكم قربه نتحوذ كوغاني أو كوغاني لا يمنعن لا يمنعن جار لا يمنع يا كسارة سحين لا يمنعن إمام أحمد لفظ جماعة سوصاري جار جاريون وديد جاره جار كيس أن يغرز خشبة لوحن كل جس في جداره إنه جار شارك كان جدار كيس وكله ينو ديني ثم يقول أبو هريرة ما يراكم عنها معرضين ما حان دين أركي دينك أو مركز سنها كتشي سنة دينك سنة كتشي سنة ما حان دين أركي والله يقول أرسل أرمينا بها بين أكتاف قربه نكتوري أو نحن لقى مركز واحد بين أكتاف